تحقق يرضو غريخ للرسول حرقي زدو كان غين بغيد تيلا ولا غيدي حريين زدوك نغين دغيدة تيلا ولا غيدية ولا الارزقين وبالحق هاد نسيسني قدرة وذور نقن المحل انتصر نتمنى اللبنة كذا اني رجل يسيف وغارب صومي سردنا رجل فوح البيض قنطي في الوين رجلات البيبنا وغاري خلي الرسول حرقي زدو كان غين تغيدة تيلا ولا غيدية رجل فوح بيض قندي في الوين رجلات البيض انا الفرحة غرد فوق نغل عيد الخبر حدنا هكو السوق في ويسنتي لهم نورجين قرزنا وانا الدرثة من تلحور الطين في اللسيزنا وغاري خلي الرسول حرقي زلوك ونغين ضغيدة تيلا ولا غيدية وغاري خلي الرسول حرقي زلوك ونغين ضغيدة تيلا ولا غيدية وغاري خلي الرسول حرقيا زدوك مغين بغيدة تيلا ولا غيدية وغاري خلي الرسول حرقيا زدوك مغين بغيدة تيلا ولا غيدية حرقي زدوك نغيد غيدة تيلا ولا غيدية.